قلنا هذه اتهامات خطيرة فطرتها في موقعك وأنت تعلم أننا براء منها. وقال لقد قال الشيخ ربي حفظه الله حدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج. هذا كلام الشيخ ربي. ثم قلنا نحن ونحن ننزهك أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء. هذا تصريح بأننا ما نصرني بهذا الشيء. رانا النبوغ بأنه هذا الناس اللي هم قابلين براءة إخوانهم من ينسبوا إليهم رام واقعين في منهج خطير اللي هو منهج الحدادية. قلنا ونحن ننزهك أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء. ولذلك ندعوك لمراجعة هذا الموقف وندرس الموضوع دراسة شرعية متجردة لنطرح الشر القادم وندفع الظلم الهاجس ولنسد الباب على المتسولين صورة دعوة السلفية الحقين ولنطرح سنة الحسنة لننال أجرها في الدنيا والآخرة. هذا الكلام بس في أننا ندعو نتهم هؤلاء بأنهم يتبعون منهج فلاح حربي وقلنا على الشيخ بأنك حدادي يا جرى نقول ونحن ننزهك أن تقع فيما وقع في هؤلاء.